قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. الحديث أخرجه البخاري في صحيح. أما قوله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي من أراد بعمله الديني المنفعة الدنيوية كالذي يجاهد من أجل الغنيمة، نوفي إليهم أعمالهم فيها، نثيبهم على أعمالهم في الدنيا، وذلك بإعطائهم الصحة وسعة الرزق وغير ذلك، وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون منها، وإنما يجزيهم الله بها في الدنيا لمن أراد. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، أي عملهم حابط، لم يستحقوا عليه ثوابا في الآخرة لأنهم أعطوا ثوابه في الدنيا. وباطل ما كانوا يعملون، أي عملهم باطل من أصله لأنهم لم يقصدوا به وجه الله، والعمل الباطل لا ثواب له. فأخبرنا الله جل وعلا في هاتين الآيتين أن من ضعفت همته وقصر نظره وأراد على أعماله الصالحة جزاء دنيويا، فإن الله سبحانه يجزيه عليها في هذه الحياة العادلة، لكنه سيفلس منها يوم القيامة حينما يكون في أمس الحاجة إليه، بل إنه سيعرض نفسه للنار، لأن أعماله الصالحة التي قد فعل في الدنيا قد استثمرها في الدنيا فبطلت وضاعت ولم تصلح سببا لنجاته. إن الله جل وعلا قد يجازي الكافر في الدنيا على حسناته، وكذا يجازي طالب الدنيا، فلا يبقى معه في الآخرة شيء من ثواب أعماله. الشرك يبطل الأعمال، وطلب الدنيا بعمل الآخرة مبطل له، وكل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل. فدل في الآيتان على أن طلب الدنيا بعمل الآخرة مبطل لثوابها. طلب الدنيا بعمل الآخرة ثلاثة أقسام: أحدها أن يعمل الخير خالصا لوجه الله، لكنه يرجو من الله أن يثيبه عليه في الدنيا كالذي يتصدق لأجل حفظ ماله، وهذا القسم محرم. وثانيها يعمل الخير لأجل رياء الناس ومن أجل السمعة، وهذا القسم شرك بالله جل وعلا. وثالثها أن يعمل الخير لأجل كسب مادي من الناس كالذي يحج لأجل أن يأخذ مالا على حجه لا من أجل الله تعالى، أو كالذي يتصف بالدين والصلاة لأجل أن يوظف في وظيفة دينية لا من أجل الله، وهذا القسم شرك بالله لأنه قصد بعمله غير وجه الله. أما من أراد بعمله وجه الله لكن حصل له شيء من الدنيا بالعرض لا بالقصد الأول فأخذه، فهذا لا إثم عليه، وينقص أجره بقدر ما أخذ من الدنيا، وينقص أجره مع ذلك بقدر ما أخذ من الدنيا كالذي يجاهد من أجل الله ويأخذ الغنيمة. وتذكرون ما كان من شأن الصحابي الذي قسم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن حاضرا، فلما جاء قالوا هذا قسمك هذا حظك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ قال فعلى أي شيء اتبعتني؟ قال على أن أرمى بسهم هاهنا فأستشهد فأدخل الجنة. قال إن تصدق الله يصدق. فلما قيل يا خيل الله اركبي وانتهت المعركة بعد، سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالتمس في القتلى فوجد وقد أصابه السهم حيث أشار، فقال رسول الله صدق الله فصدقه الله. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدينار، أي هلك وشقي، والدينار إنما هو من الذهب، تعس عبد الدرهم والدرهم من الفضة، فأشار إلى الذهب والفضة، تعس عبد الخميصة وهي كساء من الخز أو الصوف معلم، تعس عبد الخميلة يعني القطيفة وهي لباس له خمائل من أي نوع كان، تعس وانتكس أي خاب وخسر، والانتكاس في الأصل عودة المرض بعد الإبلال منه، وإذا شيك فلانتقش أي إذا أصابته شوكة فلا وجد من يخرجها، والمقصود هنا إذا وقع في البلاء فلا وجد من يترحم عليه أو يعطف عليه أو يساعده. طوبى يعني الجنة، وقيل شجرة في الجنة لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي هو محارب لإعلاء كلمة الله، أشعث رأسه مشغول في الجهاد عن تنظيم شعره وترجيله، مغبرة قدماه أي ملازم له الغبار لكثرة جهاده ومصابرته في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي إن وكل إليه حراسة الجيش والمحافظة عليه امتثل ذلك ولم يقصر بنوم ولا غيره، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي إن جعل في مؤخرة الجيش صار فيها ولزمها. ثم قال إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أي إن توسط لأحد عند الملوك والأمراء ونحوهم لم تقبل وساطته لهوانه عليه وعدم معرفتهم به. ففي هذا الحديث بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الناس من تكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وهدفه الأول والأخير تحصيلها، فمن كانت هذه حالته سيكون مصيره الهلاك والخسران. وعلامة هذا الصنف من الناس التي تفضح سريرته حرصه الشديد على الدنيا، فإن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها صخر. ومنهم من هدفه رضا الله والدار الآخرة، فلا يتطلع إلى جاه ولا يطلب شهرة، إنما يقصد بعمله طاعة الله ورسوله. وعلامة هذا الصنف من الناس عدم الاهتمام بمظهره وهوانه على الناس وابتعاده عن ذوي المناصب والهيئات، فإن استأذن عليهم لم يؤذن له، وإن شفع عندهم لم يشفعوا، لكن مصيره الجنة ونعم الثواب. فيه جواز الدعاء على أهل المعاصي على سبيل العموم، تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، فيه ذم شدة الحرص على الدنيا، وأن من كانت الدنيا أكبر همه وقع في كثير من المعضلات المشكلات. وفيه استحباب الاستعداد للجهاد وقيل يجب، وفيه فضل الجهاد في سبيل الله، وأن الانضباط العسكري من تعاليم دين الإسلام العظيم، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. فيه فضل حراسة الجيش وأن المرء يقاس بعمله لا بمظهره، ولا يلزم من وجاهة الإنسان عند الله وجاهته في الدنيا. وقد دل الحديث على أن من كانت الدنيا غاية أمره ومنتهى قصده فقد عبدها واتخذها شريكا مع الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. الثانية: تفسير آية هود. الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة والخمينة. الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. الخامسة: قوله تعس وانتكس. السادسة: قوله وإذا شيك فلن تقش. السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة هذا من الشرك، لأنه جعل عمل الآخرة وسيلة لعمل الدنيا، فيطغى على قلبه حب الدنيا حتى يقدمها على الآخرة. والحزم والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا للآخرة. تفسير آية هود وقد مر. تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، هذه العبودية لا تدخل في الشرك ما لم يصل بها إلى حد الشرك، ولكنها نوع آخر يخل بالإخلاص، لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله عز وجل ومحبة أعمال الآخرة. تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، فهذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذه علامة عبوديته لهذه الأشياء، أن يكون رضاه وسخطه تابعا لهذه الأشياء. إذا شيك فلن تقش، يحتمل أن تكون الجمل الثلاث خبرا أو دعاء. والثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: طوبى لعبد، وهذا يدل على الثناء عليه، وأنه هو الذي يستحق أن يمدح، لا أصحاب الدراهم والدنانير وأصحاب الفرش والمراتب.